بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا ربي إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. أيها السادة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فلله الحمد وله المنة على هذا اللقاء على مائدة دروس البلاغة بشرح الدر المصون على الجوهر المكنون للشيخ الأخضر رحمه الله، ليوم الاثنين 15 من صفر الخير عام 1441، الموافق 14 من الشهر العاشر سنة 2019، مع الدرس 38. قال الناظم رحمه الله: واسمية الجملة والفعلية، وشرطها للنكتة الجلية، وأخروا أصالة وقدموا لقصر ما به عليه يحكم، تنبيهين وتفاؤلين تشوفين كفز به الحضرة ذو تصوف. وهذه الأبيات الثلاثة تحمل أرقام 106 107 108 المعنى الإجمالي. درسنا في الحصة السابقة أن المسند ينكر إتباعا للمسند إليه، وينكر أيضا التفخيم والحط وفقد العهد والتعميم، ويعرف لنكت اقتضت ذلك، ويكون المسند جملة لسبب وجود الضمير الرابط أو إرادة تقوي الحكم، وقد تقدم ذلك كله مشروحا ممثلا حسب الإمكان والاستطاعة. ثم قال الناظم رحمه الله: واسمية الجملة والفعلية، أي كون الجملة اسمية أو فعلية أو شرطية، ليس ذلك عبثا عربيا، ولكنه للنكت البلاغية التي اقتضت ذلك. وقد علم في النحو أن الجملة تنقسم إلى قسمين: اسمية إن بدأت بالاسم، أو فعلية إن بدأت بالفعل. يقول ابن المجرد رحمه الله: ففعلية قل إن يكون فعل صدرها، وإن لم يكن فاسمية كالفتى العالى. ويقول صاحب منظومة الزواوي: إن بدئت بالاسم فهي اسمية، أو بدئت بالفعل قل فعلية. والحرفية لا مكان لها هنا لعدم التركيب، فالحرف لا يوضع إلا على حرف أو حرفين أو ثلاثة على الأكثر. فاسمية الجملة تدل على الثبوت والدوام إن كان خبرها اسما، وإلا لم تفيد الدوام والثبوت بل التجدد. وكونها فعلية يدل على التجدد والحدوث والدلالة على أحد الأزمنة الثلاثة. وقد تقدم للناظم قريبا مثل هذا المعنى إذ قال: وكونه اسما للثبوت والدوام. وشاهده: لا يالف الدرهم المضروب صرتنا لكن يمر عليها وهو منطلق. وفي هذا نوع من التكرار أو التكرار بعينه. فكون المسند اسما يعني الجملة الاسمية في بعض أحوالها، وفعلية الجملة لتقييد المسند الذي هو الفعل بالوقت أي المستقبلي أو الحالي أو الماضي. وقد تقدم أيضا هذا المعنى إذ قال رحمه الله: وكونه فعلا فللتقييد. وكونها شرطية للاعتبارات المختلفة الحاصلة من أدوات الشرط. ثم قال: وأخروا أصالة، أي أخروا المسند أصالة، لأن ذكر المسند إليه وتقديمه هو الأهم. قال ابن مالك رحمه الله: والأصل في الأخبار أن تؤخر، وجوزوا التقديم إذ لا ضرر. فإذا كان الأصل في الأخبار أن تؤخر، يفهم منه أن الأصل في المبتدآت أن تتقدم. قال بعضهم في هذا البيت: والأصل في الأخبار أن تكسر، وجوزوا التغميس إذ لا ضرر. ومعناه واضح ومفهوم. وقدموا المسند لقصر ما به عليه يحكم، أي قصر المسند إليه على المسند. مثال قوله تعالى: لا فيها غول. الله سبحانه وتعالى يتحدث هنا عن الخمر التي يتمتع بها أهل الجنة، فقال: لا فيها غول، أي ليس في خمر أهل الجنة غول، أي لا تغتال عقولهم ولا تفسدها، بخلاف خمور الدنيا فإن فيها غولا وإفسادا وهلاكا ونتنا وخبثا وكل ما شئت من أوصاف قبيحة تناسبها وتناسب الملاعين بها. فإذا المسند إليه وهو الغول مقصور، قصر المسند إليه على المسند، يعني الغول ليس في خمر أهل الجنة وحدها، بخلاف قوله تعالى: لا ريب فيه، فلم يتقدم الجر والمجرور، فلم يقل الله تعالى: لا فيه ريبون، لئلا يفيد تقديمه عليه ثبوت الريب في سائر كتب الله تعالى، وليس الأمر كذلك. لا ريب فيه، لا شك فيه، هذا تحدي، كل كتاب لا يرفع عنه القلم إلا كتاب الله تعالى، فقد قال الله تعالى في أول كتابه العزيز: لا ريب فيه، لا يستطيع البشر أن ياتي ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا بصورة منه أو بعشر صور أو بمثله. تنبيه، أي قدموا المسند لأجل تنبيه من أول الأمر على أنه خبر لا نعت، كقول حسن بن ثابت رضي الله عنه: له همم لا منتهى لكبارها، وهمته الصغرى أجل من الدهر، له رحة لون معشار جودها، على البر كان البحر أندى من البحر. فقول الشيء له همم، قدم المسند وهو له على المسند إليه المبتدأ وهو همم، للتنبيه على أن له ليس نعتان وإنما هو خبر، فلو أخر فقال الشاعر همام له لتوهم مثلا المخاطب أو السامع أن همام كائنة له، إذن له الجار مجرور حينئذ يكون نعتان، له همام. وقد وجدنا أشياخنا يبدأون منظومة المجراد بهذين البيتين: له همام لا منتهى لكبارها، إلى قوله قول الناظم: حميت إلهي ثم صليت أولا. وهمته الصغرى له راحة لون، معنى أن هنا صب لون معشار، لو صب معشار وجود على البر كان البحر أندى من البر. أن هنا فعل ماض. وينسب البيت لغير حسن أيضا، وللتفاؤل، ويأتي هذا للتفاؤل، ويقدم المسؤول للتفاؤل كقول: سعدت بغرة وجهك الأيام، وتزينت ببقائك العوام. فالشاعر قدم المسؤول وهو سعدت لأنه يدل على التفاؤل حسن، سعدت هذه الكلمة اللطيفة يستلدها السمع، سعدت بغرتك، فإذا قابلت أحدا بهذه الكلمة ينشرح صدره ويطمئن قلبه. سعدت بغرة وجهك الأيام، وتزينت ببقائك الأعوام، لأن للفال تأثيرا في النفوس، يحكى أن تلميذا استملى طالبا في القرآن الكريم فقال له في الصباح الباكر: يا سيدي وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. فأجابه الطالب قائلا: بل عليك وعلى والديك لعائن الله إلى يوم القيامة. وأتيت بهذا إنما استطرادا وبسطا. إذن الفال الحسن له تأثير، يعني الأفضل أن تقابل أصدقائك وإخوانك باللطافة والكلام الحسن الجميل، تطبيقا لقوله تعالى: وقولوا للناس حسنا. كنت في عرس ذات مرة، وهناك قيل في كان عرس حضر فيه بعض القراء، فطلب منه أن يتلو على الحاضرين آيات بينات من الذكر الحكيم، فابتدأ القراءة من قوله تعالى: وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، فتشاءم الناس منه. لأن الابتداء، حسن الابتداء له مقامه في النفوس. هذا البيت ينسب ل وتزينت ببقائك الأعوام، ويأتي للتشوف إلى ذكر المسند إليه، كقول محمد بن وهيب من شعراء الدولة العباسية المتوفى 225، قال: ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها، شمس الضحى وأبو إسحاق والقمر. فقول الشاعر ثلاثة، هذه الكلمة فيه تشوف، السامع مثلا يشتاق ويتشوف إلى مثلا أن يكون على علم بهؤلاء الثلاثة الذين لهم هذه المزية وهذا الفضل. ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها، شمس الضحى وأبو إسحاق والقمر. والمراد بأبي إسحاق هو الخليفة العباسي محمد المعتصم بن هارون الرشيد. ومثاله أيضا قول الناظم: فاز بالحضرة ذو تصوف. فاز، فكلمة فاز فيها تشوف، فإذا سمعت فاز تتشوف نفسك إلى أن تكون على علم بمن من هو هذا الفائز. يقول الناظم: فاز بالحضرة، إلى القرب من الله تعالى، ذو أي صاحب تصوف. فكلمة فاز تدل على التشوف. وكثيرا ما يعنى الناظم بالأمثلة التصوفية في نظمه هذا، ولعله رحمه الله أراد التصوف المقرون بالعمل، فقد خدم العلم وألف مجموعة من الكتب التي انتفع بها الناس بعده، فليس منزويا ولا منطويا على نفسه، بعيدا عن آلام الناس وآمالهم، متفرغا للذكر مع مجموعة من مريديه انقطعوا إليه وانقطع إليهم. وأغلب الظن أن تصوف الناظم ليس على ذلك الشكل، ولكنه تصوف عملي يخدم، يتجه به إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى وما يرضي عباده الصالحين. وإلى لقاء قادم سادات الأعزاء بإذن الله تعالى، فالله أسأل أن يخلص أعمالنا لوجه الكريم، ويسدد خطانا إلى ما فيه الخير والصواب. آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.